المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 19: أخبار متفرقة، نصائح في طلب العلم والتعليم والصبر على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. في السابع من جمادى الأولى سنة 63 و300 من الهجرة، من المحب المشفق عبد الرحمن الناصر السعدي إلى الولد الشفيق المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الدوام مع السؤال عن صحتكم. لازلتم بخير وسرور، صحتنا مع العيال والطلبة تسركم. أرجو الله يتم نعمه على الجميع. في أبرك ساعة وصلني كتابك المؤرخ في 12 من ربيع الآخر، تلوته مسرورا بصحتك، وإلى آخره كان معلوما، وهو كتاب مختصر خلاف عادتك في الشرح وتفصيل ما تراه مناسبا، لكنك حولتنا على كتاب سابق تذكر أنه مع عبيد الخزيم غفر الله له إلى الآن لم يصل الكتاب المشار إليه، وتذكر ضمنها أسئلة بوصوله إن شاء الله نرد لكم جوابهن. أما مسودات الخطب فقد ذكر لي عبد الله المحمد العوهلي إرسالها من مدة طويلة، ربما أنها قد وصلت. يسر الله ذلك وأقر العين بالاجتماع بكم بمنه وكرمه. الإخوة الطلبة على ترتيبهم السابق، الاستمرار حاصل والتجرد المطلوب ممن لا عذر لهم مفقود، ونرجو الله للجميع أن يسلك بنا وبكم أقرب الطرق الموصلة إلى ما يحبه ويرضاه، وأن ينمي إرادة الخير ويبارك في العمل. ومن الأسباب المعوقة عن الإقبال بالكلية على العلم من بعض المحصلين اشتغال كثير منهم بالأسباب الدنيوية، لأنها تأخذ جمهور وقت الإنسان، ولهذا نفرح منهم ونغتنم الاستمرار والتشمير ولو على وجه ضعيف. ومع ذلك فإننا إذا رأينا اشتغالاتهم في الوطن هنا الأمر على الاشتغال بأوطان أخر تمنع الاشتغال بالعلم بالكلية. المجاراة على حسب الأصول وتشجيع كل أحد بحسبه وتيسير الأمور، ولهذا في هذه الأوقات يتعين على كل من عنده علم أن ينشره بحسب قدرته ويلقيه على الناس على اختلاف طبقاتهم من طلبة وعوام وخواص على قدر ما تسنح الفرصة، فلو جرى أهل العلم هذا المجرى لحصل خير كثير. فما لا يدرك كله لا يترك كله، ولا ينبغي لهم أن يملكهم اليأس ويعتذروا بكسل الناس، وليقتضوا بمعلم الخير وإمام الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما زال يدعو الخلق في جميع الأوقات ويكرر الدعوة مع إعراض المدعوين ومعارضتهم، ويدعو إلى سبيل ربه بالتي هي أحسن، ولا يمل ولا يسأم من الدعوة والتعليم، سواء وافق إقبالا من الناس ونجاحا أو صادف نفورا وإعراضا. هذا حاله مع الأعداء المكذبين، فكيف لا يكون أهل العلم هكذا مع إخوانهم المسلمين؟ يساعدون مقبلهم ويذكرون غافلهم ويهدون جاهلهم، ويعرضون الخير على معرضهم، ويعلمون أنه في الإمكان الجمع بين الدين والدنيا، فإن الشارع مبعوث بصلاح الأمرين، بل كل منهما مفتقر إلى الآخر، الدين والعلم، وتوابع ذلك هو المقصود، والدنيا ومقاصدها ترتب على الوصل بينهم مصالح عظيمة، وكم حدث بالفصل بينهما ومعاداة أحدهما للآخر مضار كثيرة. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، آمين. أطرافنا من فضل الله ربيع تام، وأمطار سابقة ولاحقة، والجند والدبا والخيفان كثير، ولكن بحول الله يدفع الله ضرره عن المسلمين. العيال عبد الله ومحمد موعدين في آخر هذا الشهر وأول الداخل بالتوجه لطرفنا، ربنا يسهل أمر الجميع. هذا ما لزم مع ما يبدي من اللازم، منا سلام على الإخوان، ومن فضلك بالنيابة عنا تعزي الأخ حمد، ربنا يخلف عليه. ومنا سلام على جميع الإخوان والجماعة، كما منا الوالد والأصحاب والشيخ يخصونك بالسلام، والله يحفظك ويتولاك بمنه وكرمه، وصلى الله على محمد وسلم، يصلك مكتوب من أهل البيت ترونه مسرورين.